تكلمنا على على على كلام الخلف الذين قالوا بأن السلف طريقتهم أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وبينا هذا الجهل المركب، وأن هذا الكلام من كلام الفلاسفة، وأثبتنا بالأثار بالكتاب والسنة والأثر والنظر على المفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة والضلالة، وأن أهل البدعة والضلالة تمنوا أن يموتوا على عقيدة أهل السنة والجماعة. قال جويني: ومن أذكى أذكياء العالم، قال: ليتني أموت على عقائد عجائز نيسابور. يقول المصنف: إنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وفي غيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم. هم عجزوا عجزا تاما على استيعاب الكتاب واستيعاب السنة. لا تأسمين، لا تكوني قد أسأتي، لكن قدر الإمكان أحسني إليها وقت الدروس حتى ما تقول لها دروس، واجعل السماعات في أذنك أفضل لك. يقول المصنف: كما قلنا أن هذه المقدمة يعني لكي يعلم المكلف طريق الهدى، ويعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وأعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريقة السابقين التابعين، لأنهم كما قلنا هم جعلوا أنفسهم رأسا لا ظلا، وأيضا حسبوا أن ما هم فيه من الفلسفة والمنطق وهذا التأثر بثقافة اليونان وغيرها هو العلم، كما في عصرنا الآن ترى المتمذهبة، ليس كلهم طبعا، ليس الكل، والذين أيضا يتمسكون بالمنطق وبالفلسفة هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وتركوا التماس علم معرفة الله جل وعلا من لم يعرف الله بإقرار نفسه وبشهادة الأمة على ذلك دلالات كثيرة، وليس الغرض هنا واحدة معينة، إنما هذا تصنيف وتصوير الأصناف والأنواع. قال: إن كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوءة أو مملوء بها بما هو إما نص أو ظاهر في أن الله تعالى هو العلي الأعلى سبحانه وجل في علاه، هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء وهو على كل شيء وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء. طبعا علو الله جل في علاه علوان، هو رجل الآن في الكلام على علو دخل ليستفيد في الكلام على العلو على العرش. والعلو أقسام ثلاثة: علو الشأن، وهذا لا يختلف فيه اثنان ولا يختلف فيه طائفة البدع، قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون الله وقارا، علو الشأن. علو الشأن وعلو أيضا القهر والغلبة سبحانه وجل في علاه، وهو القهر فوق عباده. وهو القاهر فوق عباده، وأيضا علوه الخاص وهو العلو على العرش، وقد أشبع فيه القول شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال في الآيات: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني متوفيك ورافعك إلي، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء بل رفع الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء للأرض، ثم استوى العرش يخافون ربهم من فوقهم، الرحمن على العرش استوى، وفي الأحاديث أيضا ما لا يحصى أن بالكوفة مستقصة معراج النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فاسألوا ما هو أعلم بهم. وفي الصحيح ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وأتى بالأدلة على علو الله جل وعلا. وكان يقصد ابن تيمية الكلام على العلو المقيد لا العلو المطلق. عليكم السلام. نعم طيب الكلام على العلو هنا نسرد الكلام على العلو ولكن شبهات الخلف سنطرحها جميعا ونفندها واحدة واحدة لأن هذا المقصود من شرح الحموية هو الرد على كل شبهات أهل البدع والضلالات. لكن بعد تأسيس العقيدة الصحيحة العقيدة في الاستواء أننا نعلم بأن الله قد استوى على العرش وأن الاستواء في اللغة معلوم لكن لا نعلم كيفية الاستواء مع أن الكافية موجودة لكنها غايب عنا ما علينا إلا نقول سمعنا وأطعنا وما أعطاه لنا الله جل فعلا وصفا وجب علينا أن نتعبد به. ودلالات علو الله على العرش كثيرة الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والنظر. الكتاب له دلالات كثيرة جدا منها دلالة الأسماء. احنا قلنا قال الله تعالى لله الأسماء الحسنى أي من حسن الأسماء أنها صفة كمال أنها تضمن صفات الكمال وأيضا تستلزم صفات أخرى. قول الله تعالى وهو العلي الكبير وأيضا قول الله تعالى الكبير المتعال ولله المثل الأعلى. فهذا كله يدل على علو الله على العرش. وكيف ذلك؟ نقول من الصفة التي تضمنها الاسم فالعلي صفته الصفة التي تضمنها العلو وكذلك المتعال فهي من صفات الأفعال. الدلالة الأخرى بالتصريح أنه استوى على العرش جاءنا التصريح هنا الرحمن على العرش استوى على وارتفع إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ومن ذلك أيضا الدلالة على علو الله على عرشه بالتصريح بالفوقية فالفوقية تدل على أنه فوق العرش. قال ابن مسعود والعرش فوق السماء السابعة والله فوق العرش ولا يخفى ما عليه ما أنتم عليه. قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده. وقال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم الملائكة في السماء يخافون ربهم من فوقهم يعني فوق العرش فوق السماء. التصريح بالعندية دلالة على علو الله جل في علاه وعنده لا يستكبرون ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. طبعا الملائكة هم عند الله جل وعلا والملائكة في السماء السماوات السبع السماء السابعة فيها البيت المعمور يدخل 70,000 ملك كل يوم يطوفون به لا يرجعون أي مرة ثانية. ومن الدلالات أيضا العروج لأن العروج لا يكون إلا إلا إلا العلو. كما قال الله جل في علاه تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لا ملائكة يتعاقبون فيكم فيتقابلون في العصر وفي الفجر. قال ثم يعرج الذين باتوا فيكم. فالعروج دل على العلو. وفي الحديث لله ملائكة يسيحون في الأرض ينظرون إلى حلق الذكر وحلق العلم في آخرها أنهم يعرجون إلى الله جل وعلا بما قالوا ثم يقول هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي الصحيحين أيضا فيصعد الذين باتوا فيكم. فإن كان العروج دل على العلو، النزول دل على العلو، لأن النزول لا يكون إلا من من من علو. قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. قال الله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. والتنزيل لا يكون كما قلنا إلا من علو. ومن الأدلة أيضا تصريح بالفوقية، وهو القاهر فوق عباده. ومن ذلك أعظم الأحاديث التي هي غصة في حلوق هؤلاء المبتدعة، حديث الجارية، معاوية بن الحكم السلمي عندما صفع الجارية تأسف وأراد أن يتراجع، قال له: أفأعتقها؟ قال النبي: أفأعتقها؟ قال: لا، ائتني بها. فلما جاء بها قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أعتق؟ أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ركب الحكم، رتب الحكم على هذا الوصف. نعم. وفي حديث الخوارج لما جاءه وقال: يا محمد اعدل، فإنها قسمة لا يرد بها وجه الله. قال النبي: ألا تأمنوني وأنا أمين؟ من في السماء يأتيني خبر السماء صباح مساء؟ أفي الرقية: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء وأرض والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، واغفر كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، وأنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. وأما الصحابة فكثير، حصل إجماع من الصحابة في إثبات علو الله في علاه، وأيضا في حديث إن الله حي كريم استحي أن يرفع العبد يديه، يرفع العبد يديه، وهذه الفطرة السليمة أنهم يرفعون أيديهم إلى السماء على أساس أن الفطرة أن الله جل في علاه في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قرر الجميع فقال لهم: هل بلغت؟ قال: اللهم نعم. قال: هل بلغت؟ قال: اللهم نعم. قال: هل بلغت؟ قال: اللهم نعم. فأشار بيدي إلى السماء وإلى الأرض. اللهم تقبل منا. ولم يتوقف الدليل على علو الله جل في علاه الكتاب والسنة، بل لإجماع أهل السنة أجمعوا على علو الله جل في علاه. انظر كيف خزي الخلف في هذا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على علو الله جل في علاه. وليس هذا فقط، بل أيضا من النظر، أما الإجماع فقد أجمع الصحابة الكرام على أن الله جعل فوق عرشه وعلمه في كل مكان، أجمعوا على ذلك، كما فسر ابن كثير في قوله جل في علاه: ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم، قال: إنما تكون فهو معكم، قال: هو معهم بعلمي وهو فوق عرش، معهم بعلمي وهو فوق عرش. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مسجى، فقال له النبي صلى الله فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت أمي يا رسول الله، بأبي أنت أمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. فقبل بين عينيه ثم خرج على الناس وقال: يا الناس، من كان عبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان عبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. فأبوكر يقول والله في السماء حي لا يموت. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه رضي الله عنه أرضاه لما سمع على خولة ومرت عليه ونصحته وأمرت بن عوف أنها منكر قال دعها، حاجب أراد أن يقتلها قال دعها أتعلم من هذه، وقد بشرها أنه السلام بالجنة، هذه التي سمع الله شكواها من فوق سبع سموات، فيسر بالسبع سموات أو يقر بها. وعائشة أيضا اعتقادها بأن الله فوق السماء عندما قالت سبحان الذي وسع صوت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. المرأة تشتكي زوجها في نحاية المنزل وأخفى عليها بعض حديثها، فأنزل الله بعمرها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد أنزل، فهذا أقرب منها لأن النزول لا يكون إلا بعلو. وأيضا هم يشتكون بذلك، لا سيما إن أتوا باللعبة هذه. الذي يتمسك بها الأشاعرة هم يحورون ويكورون ويضعفون الأحاديث التي تكون حجة عليهم، وتراهم يعني يجاهلون من يجاهلهم وهم أجهل الناس، يعني في علو الله جل في علاه عندما يقولون بأنه لا عرش ولا علو العرش، ولازم ذلك أنهم يسيرون إلى القول بأن الله في كل مكان. كيف يكون يعني هم يلعبون بالنار بهذه المسألة إذا صح التعبير، لأنهم يكذبون تصريح القرآن. قال الله تعالى الرحمن العرش استوى، ما سيفعلون بالعرش؟ أين سيذهبون به؟ ما يقال فيه؟ عائشة تقول فأنزل من فوق سبع سموات. وأيضا في براءة قالت قال لها ابن عباس أبشري فإن الله أنزل براءتك من فوق سبع سموات. وسعد بن معاذ عندما قال أترضى بحكمي أرضون بحكمي قال نعم، فقال حكم عليهم بقتل المقاتلة وسبي النساء والذراري وأخذ الأموال غنيمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد وافقت حكم الله من فوق سبعة أرقعة. وثبت عن ابن عباس أيضا قال ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، إلى أن قال يعني ما بين كل سماء أخرى مسيرة 500 عام، وفوق ذلك الكرسي، وفوق الكرسي العرش، وفوق العرش الله جل وعلا ولا يخفى عليه منكم شيء. والذي قال العرش السماوات الأرضين في العرش بالنسبة للعرش كإبرة في فلات أو كحلقة في فلات، هذا معناه أن العرش استوعب كل سموات الأرض. إذا قال الله تعالى يحمل ويحمل فابن عباس قال والله فوق العرش وأعلم ما أنتم عليه. وهذا كله في الصحابة ومن تبعهم بإحسان قرون خيرية. وهذا مهم جدا أن ننقل كلام التابعين، لأن هنا الآن هؤلاء هم السلف وهؤلاء هم الذين قد مكن الله لهم في العلم به والعلم بأمره ونهيه. مسروق أبو عائشة يفسر الآيات يقول حدثتني عائشة التي برأها الله من فوق سبع سماوات. مجاهد يقول بأن الله فوق سمائي فوق سماء وعلمه في كل مكان، وهذا قول عطاء. والشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك وكل العلماء يقولون بأن الله فوق العرش. أصحاب المذاهب الأشعرة لما لم ينتحلوا مذهب إمامهم أو مذهب إمامهم؟ وأبو حنيفة أيضا قال الله فوق السماء أو قال فوق العرش والعرش فوق السماء. ومن قال إن الله فوق السماء ولا يعلم ما عليه العباد فهو كافر، لأنه ضل في صفة من صفات الله جل وعلا صفات إلهية. ولذلك الإمام مالك قال إن الله يعلم، أي إن الله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. ولذلك الشافعي قال قولا فصلا، قال إن الاعتقاد الصحيح الذي عليه الأئمة الثقات هو أن الله فوق العرش وهو بائن من خلقه سبحانه وجل في علاه. أخطر الأمر في هذا الباب أن أحمد عندما سئل في من يقول بأن الله ليس فوق العرش، الله في كل مكان، قال هذا كفر كفر. فقال يقول بأن الله في كل مكان، قال يكفر. فهذه كلها أثار تثبت صحة معتقد السلف وأنهم أعلم وأحكم وأسلم. بل وقد يثبت أو تثبت هذه الصفة بالفطرة وبالعقل. أما بالفطرة السليمة أنت ترى كما احتج ابن تيمية أنهم عندما أرادوا الدعاء والتوسل رفع كل واحد منهم يده إلى السماء، وهذا أدب من أداب الدعاء. هذه الفطرة السليمة عند دعاء يرفع يديه. والعقل يثبت العلو، لأن نعلم أن النزول يدل على عدم الكمال، على النقص. إذن فالعروج والصعود يدل على الكمال. والحق أن العقل يقرر العلو ولا يوازم الصفة أيضا تقرر ذلك. هذه بعض الأدلة التي استفدنا فيها في الكلام على العلو. قد نأتي بكيفية التعبد لها، لكن هذا لا يكون إلا بعد أن نرد على أو نأتي بالشبه التي تكلم عنها الأشاعرة. نفند هذه الشبه واحدة واحدة ونبين لهم بأن كلامهم كفر لو التزموا به، لهم لوازم كفرية وهم لا يلتزمون به. الأمر الثاني الأهم من ذلك أنهم يجهلون هذه الصفات، لكن بعد التفنيد لقولهم سنبين الحكم ينزل عينا عليهم أم لا. من الطرائف أن امرأة عبد الله بن رواحة رأته على الجارية فجاءت تعنفه، فأشهد الله أمامها أنه لم يجامع. قالت إذن ائتني بالدليل، والدليل هنا هو أن يقرأ لها قرآن. فقال لها عبد الله بن رواحة شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. فسكتت وإن كان فيه ضعف، لكن هذه دلالة على علو الله جل في علاه، أن هذا العلو لا بد أن تعتقد معه أن الله جل في علاه قريب في علوه، أن الله جل في علاه قريب في علوه علي في قربه سبحانه جل جل في علاه. أما التعبد بهذه الصفة العظيمة صفة العلو، أهم ما يتعبد به المرء هو علو النفس وعلو الهمة للارتقاء في جميع المجالات، وهذا يجر إلى التنافس في الخيرات كما كان من عمر وهو يسابق أبا بكر رضي الله عنه وارضاه، وعبد الله بن عمرو بن العاص عندما ذهب الرجل يرى عمله ليتفوق مثله ليتعبد مثله، لما لم يجد قال له يعني أنه يبيت وليس في قلبي لأحد شيء، قال هذه التي لم نستطع أن نصل إليها. ربيع بن كعب الأسلمي عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تمنى علي، قال أتمنى ورفقتك في الجنة. وكان من دعاء ابن مسعود اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيم اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. باقي الأمر في التعبد نبينه إن شاء الله عندما نتكلم غدا على الشبهات التي صاروها من أجل عدم الاعتراف بالعلو منها، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال هذه دلالة أنه في السماء والأرض، وفي قولي وفي قوله جل في علاء الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الكفر عن الإيمان. إذن هذه هي صفات العلو كما قلنا، هم يتمسكون بهذه الشبهة من هذه الشبهة كما قلنا في سورة الأنعام بقوله جل في علاه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا في ربهم يعدلون. إيش قال؟ قالوا هو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال الله في السماوات والأرض دل على أنه في كل مكان. أيضا حديث كنت سمع والذي يسمع به وبصر والذي يبصر به، لأنهم يقولون ويستدلون كما قلنا بهذا الحديث حديث كنت سمع كنت بصره، وكلها أدلة واهية يسيرة الرد عليها وتجميع أيضا منهجية الخلف في مثل هذه الصفات على ما قد أصلوا إذعانا وانقيادا وقبولا. في بعض الصفات أثبتوا فيها لله جل في علاه السبع صفات، فلا بد أن نلزمهم بالصفات الأخرى، وهذا سنبينه إن شاء الله تقيدا في الدروس القادمة. لو في أي سؤال تفضل.